إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. من ذا نلوذ به في كشف قربتنا ومن عليه سوى الرحمن نتكل. خزائن الله تغني كل مفتقر وفي يد الله السؤال ما سألوا. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. فأنت أكرم من يدعى وأرحم من يرجى وأمرك فيما شئت ممتثلاً.